الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي من علينا أن جعلنا من أهل القرآن، وأن جعلنا من خير أمة نزل عليها هذا القرآن، وصلى الله وسلم على سيد الأنام وخير الخلق المصطفى العدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم اللقاء. هنا في هذه الأرض الطيبة وعلى مقربة من هذا المسجد جلس النبي الأسوة والحبيب القدوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. جلس لأمر هام استدعى فيه أحد أقرب الناس إليه ممن من الله عز وجل عليه بجمال الأداء وحسن الصوت، دعاه لأمر هام، دعاه ليتقرب بهذا العمل إلى الرب جل في علاه. جلس عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود فقال له عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: اقرأ علي القرآن. ولنا مع هذا الحديث فوائد عدة ودروس جمة. بطبيعة الحال استنكر عبد الله هذا الطلب من سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، إذ أن القرآن نزل عليه، فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ وهنا فائدة في استحباب طلب القراءة من الغير ممن من الله عليه بجمال الصوت وحسن الأداء. فقال: أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل؟ أنا لم أتعلمه إلا من فيك. فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وجاء في لفظ: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. وهنا عبادة عظيمة، وهي عبادة استماع القرآن مع عبادة قراءة القرآن وتلاوته وتدبر آياته، إلا أن هناك عبادة قد يغفل عنها البعض، وهي عبادة الاستماع. والاستماع ليس هو مجرد السماع، فالاستماع يستلزم الإنصات. ولذا قال ربنا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا إليه، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا إليه وأنصتوا لعلكم ترحمون. فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال بعض السلف: ما الرحمة بأقرب إلى أحدكم من مستمع القرآن. فعبادة الاستماع يرجى لصاحبها أن يحظى بأجر التلاوة. المرأة في بيتها، الإنسان المشتغل الذي لا يستطيع ربما أن يجد وقتا كثيرا لقراءة القرآن، لا تحرم نفسك أبدا أن تكثر وأن تدمن سماع القرآن، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم كان يحب استماع. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال عبد الله: فقرأت عليه سورة النساء. وهنا أدب أدب النبي عليه الصلاة والسلام به أصحابه، فلم يكثر عبد الله السؤال أو الاشتراطات أو التنطع في السؤال: أقرأ عليك من أي موضع يا رسول الله، أو أي سورة؟ فمدام عليه الصلاة والسلام قد أطلق الطلب: اقرأ عليه. فلم يرجع إليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في تحديد السورة. وهنا أدب نبوي قرآني. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت قوله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك يا محمد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قرأ عليه بجمال صوت وباسترسال وبتدبر. قال: فقال عليه الصلاة والسلام: حسبك الآن. وهنا أدب راقي فلم يقل توقف، ولم يقل قف، ولم يدعه في شأنه، بل قال حسبك الآن. وهذا من الأدب النبوي عندما تريد أن تقف أو توقف مستمعا يتلو القرآن. قال فالتفت إليه، عبد الله مستغرب، لما أوقفني الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو الذي رغب مني أن أقرأ؟ قال فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. لم يقل عبد الله تدمعان، الذرفان أي أن كمية البكاء كانت كثيرة، ذرفت عينه أي جرت بالدموع صلوات الله وسلامه عليه. أين الأمر العجيب؟ العجيب أن عبد الله بن مسعود لم يشعر ببكاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا أدب نبوي، بل سنة عظيمة في حال التفاعل مع قراءة القرآن، حيث أن نبينا عدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام كان له بكاء كأزيز المرجل من البكاء، وهو القدر المغري إذا أصدر صوتا خفيفا لا يكاد أن يسمعه إلا من كان بجواره، لم يكن صراخا ولا زعيقا ولا نحيبا، بل كان عليه الصلاة والسلام يستشعر الآية ويتفاعل معها ويشعر أنما كأنما نزلت من أجله، وكان يبكي شفقة على أمته ورحمة بأمته عليه الصلاة والسلام. قال فإذا عيناه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه. وهنا أدب عظيم أن التربية بالقرآن، أن حفظ الحدود أعظم من حفظ الحروف. فالله جل وعلا لم يذم اليهود إلا لأجل أنهم حفظوا الحروف، حروف هذا القرآن، ولم يعملوا بالحدود، فهم حفظوا الحروف ولم يحفظوا الحدود. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. ما فائدة هذه الدابة التي تحمل العلم وأسفار الكتب إذا لم تعمل بها؟ ولذا كان عليه الصلاة والسلام من دعائه كان يكثر في دعاء اللهم علمني ما ينفعني، وكان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك علما نافعا. دخلت مكتبة الشيخ النافع لم تتعدى رفين أو ثلاثة أو أربعة، قلت هذه فقط مكتبة الشيخ؟ قالوا نعم. قلت وهذا العلم من أين؟ قالوا فقط من هذه الكتب. فالعبرة ليست بكثرة الكتب وجمعها وتصنيفها وترتيبها إلا للمشتغل بذلك حقا، لكن مجرد جمع الكتب وكثرة العلوم لا تنفع صاحبها إلا إذا عمل بما علم. فاللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا ربنا علما وهدى وتقى وصلاحا وأمانا ورزقا طيبا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من خاصة أهلك، اللهم اجعلنا من خاصتك الذين هم خاصتك وأهلك ممن حفظ كتابك وتعلمه وقرأه آناء الليل والنهار. اللهم اجعله لنا شفيعا وسائقا ودليلا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واغفر لموتانا واشف مرضانا وأذهب همومنا وأزل غمومنا وانصر جنودنا واحفظ حدودنا واحفظ ثغورنا وانصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بشريعتك وتحكيم سنة نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع ولمن بني له ولمن أمن به ولمن أذن فيه ولمن خطب به ولمن صلى فيه. اللهم اشمل الجميع برحمتك ورضوانك، عم الجميع بالرحمة والرضوان، عم الجميع بالرحمة والرضوان. اللهم كما جمعتنا على هذا الفرش اجمعنا يوم القيامة على ظل العرش. اللهم اجعلنا ممن الذين يجتمعون على سرر متقابلين. اللهم أنت أعلم بحاجاتنا وبما في صدورنا، فاغفر الزلة وأقل العثرة واغفر الذنب وارفع الدرجة. اللهم تولى أمرنا واكفنا ما أهمنا، اللهم تولى أمرنا واكفنا ما أهمنا، وسع أرزاقنا وبارك لنا فيما وهبتنا يا سميع الدعاء. اللهم إنا في أرض نبيك ومصطفاك صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم فاجمعنا يوم القيامة على حوضه و وارزقنا شربة من يده الشريفة لا نضمر بعده، اجعله لنا شفيعا وسائقا ودليلا إلى فردوسك الأعلى من الجنان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلي على الحبيب المصطفى والحبيب المجتبى والنبي المختفى. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.